لكننا قوم نملأ الدنيا ضجيجا والقلوب خاوية على عروشها من العمل. لقد هن على أنفسنا فهن على الناس، حتى طالعتنا جريدة الجمهورية بنكتة سخيفة لراقصة سخيفة أعف لساني عن ذكر اسمها نكتة. الراقصة لم تجد ما تضحك عليه إلا المساجد وأئمة المساجد. اسمعوا هذه النكتة التي قالتها تلك الراقصة المصرية العالمية الشهيرة التي تسمى نجوى. اسمعوها اسمعوها. قالت سيادتها إن فاروق جعفر نجم الزمالك ذهب ليؤدي فريضة الجمعة بالمسجد القريب من بيته، فلما رأى الخطيب يصعد المنبر، الخطيب طبعا بطل الاهلي، فلما رأى الخطيب يصعد المنبر ولا هاربا. نكت على بيوت الله، نكت على بيوت الله يا شعب زيزو، نكت على بيوت الله، نكت على المساجد. لما صعد الخطيب المنبر ولا فاروق هاربا. هذا هو الذي افلحنا فيه، افلحنا في نجوم الكرة، في نجوم المسرح، في نجوم الغناء. حفظنا الغناء كله وحفظنا الافلام كلها، ومحطة اذاعة القرآن الكريم تبيت تشكو لربها ظلم العباد، ظلم العباد.